لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. نقف مع هاتين الآيتين من سورة الطلاق، وتسمى بسورة النساء الصغرى لما اشتملت عليه من أحكام تتعلق بالنساء. يا أيها النبي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أيضا. إذا طلقتم النساء، الطلاق حل عقد الزواج، ذلك العقد الذي أمر الله عز وجل بالوفاء به، فهو داخل في عموم قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الزواج ذلك العقد الذي وصفه الله عز وجل بأنه ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج ذلك الذي تقوم عليه البيوت والأسر، ويحصن به الفرج ويغض البصر. الزواج ذلك الذي به يأتي الولد، وتسكن النفس إليه وتطمئن. وقد حرص الإسلام معاشر المسلمين على استمرار الزواج وعلى ديمومته، فجعل عقدة النكاح بيد الرجل، لأنه أكمل عقلاً وأبعد نظراً، وعنده من الصبر ما عنده. ولهذا أمره الإسلام بأن يصبر على المرأة وعلى أخطائها، وأن يتغافل عن زلاتها وهفواتها، ما دام الدين قائماً وما دام العرض مصوناً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت بها وفيها عوج. قال: وكسرها طلاقها. وأرشد الإسلام الرجل إذا ما حصل من المرأة شيء من النشوز والعصيان إلا أن يسلك الطرق المشروعة وأن يسلك الوسائل المفيدة، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فيذكرها الرجل بالله وبالدار الآخرة ويعظها ويزجرها، أو يهجرها في الفراش، أو يضربها ضربا يسيرا غير مبرح. ليس فيه كسر عظم ولا خدش لحم ولا لطم وجه، يضربها ضرب تأديب لا ضرب انتقام. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فإذا لم ينفع الوعظ والزجر ولم ينفع الهجر والصبر وازداد الشقاق، فلا زال الإسلام حريصا على استمرار الزواج، فأرشد إلى بعث حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، فينظران في شأنهما ثم يحكمان باجتماعهما أو افتراقهما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فإذا تعذرت أسباب الوئام والاتفاق وازداد بينهما الشقاق وصارت الحياة جحيما لا يطاق، فعندها تدعو الحاجة إلى الطلاق كحل أخير وكحل مناسب للخلاص من هذه المشاكل. ومع ذلك ما زال الإسلام حريصا على استمرار الزواج، فشرع الله عز وجل أحكاما في الطلاق وحد حدودا فيه. إذا ما عرفتها يا عبد الله عرفت أن الإسلام يريد استمرار هذا الزواج وديمومته، فقال سبحانه: إذا طلقتم النساء، أي أردتم أن تطلقوهن، فطلقوهن لعدتهن، أي لا تستعجل في إيقاع الطلاق مباشرة، وإنما انظر إلى حال المرأة، هل هي في حال حيض أو في حال طهر أو في حال حمل. فإن كانت حاملاً قد بان حملها فيجوز أن توقع الطلاق عليها، وإن كانت طاهراً طهراً لم تجامعها فيه فيجوز أيضاً أن توقع الطلاق في هذه الحال. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بطلاق السنة، وهو أن تطلق المرأة في طهر لم تجامعها فيه، أو تطلقها حاملاً قد بان حملها، فلا يجوز أن تطلقها وهي حائض في حال حيضها، ولا يجوز أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بطلاق البدعة. جاء في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لعمر: مره، أي مر ولدك، مره أن ليراجعها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يمسها فيه. فطلقوهن لعدتهن، طلقها طلقة واحدة لا تزد على ذلك، لا كما يفعل كثير من الناس يجمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد وفي دفعة واحدة فيطلق ثلاثا، فهذا حرام لا يجوز. وقد ورد في الحديث أن رجلاً طلق ثلاثاً جميعاً، أي دفعةً واحدة وفي مجلسٍ واحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام غضبان وقال: أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وفي الصحيح أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: طلقت امرأتي ثلاثاً، أي دفعةً واحدة، قال: أما أنت فقد عصيت أمر ربك فيما أمرك به. وعن مجاهد أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأخبره أنه طلق امرأته ثلاثاً، أي في مجلس واحد. فسكت ابن عباس فقال الرجل: قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس: أنت لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، فلا أجد لك مخرجا. وقد ذهب أكثر أهل العلم وفيهم المذاهب الأربعة على أن إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا، فلا تحل له المرأة حتى بعد ذلك، فلا تحل له المرأة بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي احفظوها واضبطوا هذه العدة متى تبدأ ومتى تنتهي واعرفوا ذلك. وهذا أمر للزوجات، وهو أيضا أمر للأزواج. وإن كانت الزوجة لا تضبط ذلك أو لا تعرف ذلك، فعلى وليها أن يحصي العدة. وأحصي العدة إن كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، تحيض. فإذا طهرت من حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها. وإن كانت حاملا فعدتها إن طلقت بوضع حملها طالت المدة أم قصرت. وإن كانت ممن لا تحيض كامرأة آيسة كبر سنها وانقطع حيضها، أو كانت فتاة صغيرة لا تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر بأشهر السنة الهجرية. قال الله عز وجل: واللائي قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال الله سبحانه: واتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم فيما تقدم، فلا تطلق إلا في الوقت المعتبر شرعا وبالعدد المعتبر شرعا، وامتثل أمر ربك في إحصاء العدة وضبطها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا نهي من الله تبارك وتعالى في للزوج وللزوجة، ألا يخرج الزوج زوجته من بيتها إذا طلقها، وهي أيضا كذلك لا تخرج من بيت زوجها الذي طلقها وهي فيه، تبقى مدة العدة في بيت زوجها. وهذا أمر لا يبالي به كثير من الناس، إما لجهلهم وإما لعدم مبالاتهم بأوامر الله تبارك وتعالى. فبمجرد أن يطلقها يذهب بها إلى بيت أهلها، أو هي تذهب بنفسها، أو يأتي أهلها فيأخذونها منه. والله عز وجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وفي بقاء المرأة في بيت زوجها مدة عدتها فوائد وأحكام وحكم، من ذلك أنه امتثال لشرع الله تبارك وتعالى وأداء لحق الله تبارك وتعالى، وفيه أيضا حفظ لحق الزوج وصيانة له، فإنه ما زال زوجها وما زالت في عصمته، ولهذا لها أن تقدم له الطعام والشراب أثناء العدة، ولها أن تغسل ثيابه، ولها أن تتزين له نهارا، وإنما تمتنع عنه ليلا في الفراش، وإلا فهي زوجه أثناء العدة. وهكذا فيه أداء وحفظ لحقها أثناء العدة، فلها حق السكنى ولها حق النفقة. ثم الأمر المهم، وهي أن في بقائها مدة عدتها في بيت زوجها فيه فائدة عظيمة، وهو أن الله عز وجل قد يخلق في قلبه رجعتها فيندم على طلاقها. ولهذا قال سبحانه: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال بعض السلف: يحدث بعد ذلك أمرا، أي الرجعة، فيسهل عليه أن يرجعها ما دامت في بيت زوجها أثناء العدة. تلك حدود الله، هذه حدوده التي يجب أن نقف عندها ولا نتجاوزها. ولهذا قال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. إذا قاربت العدة على الانتهاء فإما أن تمسكها بمعروف وترجعها إلى عصمتك، وترجعها إلى العشرة بالمعروف والمعاشرة بالإحسان والجميل، يكون هذا القصد من إرجاعها. لا يكون قصدك بإرجاعها الإضرار بها كما كان يفعل أهل الجاهلية، فكان الواحد منهم يطلق زوجته حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء أرجعها ثم يطلقها، حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء أرجعها إلى 100 مرة. فجاء الإسلام ومنع ذلك ونظم هذا الأمر نظاما فيه المصلحة للرجل والمرأة. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فارقها فراقا جميلا، فارقها فراقا لا محذور فيه، فارقها فراقا ليس فيه تشاتم ولا تخاصم ولا قهر، فارقها فراقا جميلا، تنقضي تتركها حتى تنقضي عدتها فتذهب إلى بيت أهلها بأسلوب جميل وسبيل حسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالحذر الحذر من التهاون في شأن الطلاق، فإن شأنه عظيم، والحذر الحذر من مخالفة أحكام الله ومن مخالفة شرع الله، والحذر الحذر من تعدي حدوده، والحذر من التساهل في أمر الطلاق بجعله على اللسان دائما. فبعض الناس هداهم الله الطلاق على ألسنتهم دائما، ويعلقون الطلاق على أتفه الأسباب، فيقول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا، وعلي الطلاق ألا أفعل كذا، وهكذا يحلف بالطلاق على غيره، ويعلق الطلاق على أمر لغيره. علي الطلاق أن تفعل، علي الطلاق ألا تفعل. جنبوا ألسنتكم هذه الأقوال حتى لا تندموا، ولا ينفع حينئذ الندم. وهكذا المرأة تحذر، تحذر من سلوك طرق تستفز بها زوجها وتدفعه وتحمله على الطلاق. فربما سألت المرأة الرجل الطلاق لأتفه الأسباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. عليها أن تبتعد عن كل ما لا خير فيه، وإذا رأت من زوجها الغضب فعليها أن تبتعد وألا تزيد النار ناراً. علينا أن نتقي الله جميعاً وأن نصدق في تعاملنا، وإذا ما حصل الطلاق فعلى الزوجين وأهل الزوجين أن لا ينسوا المعروف وأن لا ينسوا الفضل، عليهم أن يحذروا من اتخاذ مواقف سيئة بسبب الطلاق، هذا شرع الله وهذه أحكام الله وهو أحكم وأعدل، فعلينا أن لا نتخذ مواقف سيئة بسبب الطلاق، فتقوم المرأة خاصة إذا كان بينها وبين زوجها أولاد تقوم بغرس الكره في نفوس الأبناء لأبيهم وأهل أبيهم، وهكذا الأب يقوم كذلك بغرس الكره لأمهم ولأهل أمهم، وهكذا الأهل يتعصبون ويتشددون فتحصل أو فيحصل ما لا يحمد عقباه، وينشأ الأولاد تنشئة سيئة تنشئة سيئة. فالواجب علينا جميعاً أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن يتعاون الزوجان حتى بعد الطلاق على البر والتقوى وعلى المحافظة على تنشئة الأولاد التنشئة الطيبة وغرس المحبة في نفوسهم للوالدين ولأهل الوالدين. وجنبوا معاشر الرجال معاشر النساء أنفسكم سبيل المحاكم والقضاء، فإن ذلك وإن كان جائزا لكن فيه الأثر السيء في المستقبل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسى العشرة التي كانت بينكما، لا تنسوا الصلة والمودة التي كانت بينكم، لا تنسوا المعروف الذي كان بينكم، والله عز وجل يقول وأتمروا بينكم بمعروف، وهذا بعد الطلاق معاشر المسلمين. فهذه أحكام الله وهذا شرع الله في الطلاق وهو أحكم وأعدل، فعلينا أن نمتثل هذا الشرع العظيم وأن نطبق هذه الأحكام وأن نقف عند هذه الحدود، وإذا فعلنا ذلك فلنبشر بما وعد الله عز وجل في هذه السورة سورة الطلاق بالفرج والمخرج وتيسير الأمور وتكفير السيئات والأجر العظيم، فإنه بعد أن ذكر هذه الأحكام في أمر الطلاق قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أكرمنا جميعا بالاستقامة الحق على شرعك وبالوقوف عند حدودك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو مكر أو كيد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اهتك ستره، اللهم اقتله في داره، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اكفنا هؤلاء الفجرة وهؤلاء الفسدة وهؤلاء المجرمين بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر إخواننا المقاتلين والمرابطين في الثغور، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا واحفظهم يا ربنا وسلمهم وغنمهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.